في سؤال ثاني؟ تقول استعمال إبر الإنسولين يا شيخ للمرضى السكر قبل الإفطار هل يفطر؟ لا يفطر. الحمد لله. هذا لا يفطر. تسأل منه قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ الحمد لله. طيب. وإن أخرته إلى ما بعد الإفطار فهو أحسن.